هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. مكملين في البرنامج بنرصد أي وضع غلط أو صورة مقلوبة أو تقصير هنا أو هناك، ومن كتره بقينا نستسلم له ونقول عليه عادي، والغلط عمره ما يكون عادي. أصدقائي، أبدأ بشكري لكل الأصدقاء اللي بيساعدونا جدا جدا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. بيساعدونا دايما بتعليقاتهم ومشاركاتهم واقتراحاتهم لأفكار حلقات البرنامج، ومنها فكرة حلقتنا النهاردة. أصدقائي المستمعين، في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع لإسكان الشباب، إسكان متوسط على حسب ما هم قالوا. في المشروع ده بيوصل سعر الشقة اللي مساحتها 100 متر ل 250 ألف جنيه في المحافظات البعيدة، وبيوصل لنص مليون جنيه في التجمع الخامس. السؤال، هل عادي إن مشروع قومي لدعم الشباب تكون أسعاره كده؟ يا ترى المشروع ده معمول لشباب دخلهم قد إيه في الشهر؟ طيب فين الأسعار التنافسية؟ ويا ترى الشباب نفسهم أصحاب الشأن شايفين المشروع والأسعار دي إزاي؟ اتفضل معي. المهندس بهاء البرولوسي، أهلا بيك معانا في حلقتنا النهاردة. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. الساعة بهاء، أنت مهندس شاب، عمرك كم سنة يا بهاء؟ أنا 22 سنة، لسه متخرج دفعة 2014 هندسة ميكاترونكس. أهلا بيك معانا. والإسكان المتوسط للشباب، الشقة الميت متر اللي بتوصل 250 ألف جنيه في المحافظات البعيدة، وبتوصل ل 500 ألف جنيه في التجمع الخامس، شايفها ازاي بهاء؟ شاب في بداية حياتك. انا عايزك بس تغير العنوان وتشيل الشباب، لان بعد الاسعار اللي حضرتك قلتيها دي ما تنفعش الشباب. تعالوا كده نقيس الحد الادنى للمرتبات بتاعت الشباب اول تخرج. انا هتكلم عن نفسي الاول، انا مهندس متخرج من جامعة خاصة، تعليمها نضيف كويس جدا، من اكبر الجامعات في مصر. شغال في شركة هي حكومية بس من أكبر الشركات الحكومية في البلد، وأول مرتب ليا ما عنديش 2000 جنيه، ومفروض عايز أجيب شقة هدفع 8000 جنيه منين؟ هي دي بس الفكرة. ومع العلم إن صحابي بقيت صحابي اللي في شركات خاصة، لو جينا برضو نقيس أول مرتب ليهم بالكتير من 3-4000 جنيه، ده لو بعد 10 سنين شغل مش هيكون برضه نفس المرتب. المفترض اللي هيدفع 7-8000 جنيه قسط شقه، مفترض ان هو دخله يكون الضعف على الاقل، يعيش منين طيب؟ طبعا ده يعني اقل، يعني عشان اعرف انا اعيش على اقل مرتبي يبقى 15-20000 جنيه. تمام. هل يعقل ان الارقام دي نلاقيها في مشروع قومي هدف ودعم الشباب؟ ما انا كنت لسه هقول لحضرتك، اي شاب هيروح يسمع الاسم والاعلان وهيبقى رايح عشان هو شاب وعايز يجيب شقه، اول لما يشوف السعر ده خلاص هيتعقد، كل اللي بيفكر فيه او بيحلم بيه هيضيع في ثانيه، يعني لان المفروض ده اقل سعر في معروض يقدر يجيب بيه شقه. طب ما يلاقي اقل سعر كده يبقى تفتكري هيبقى لا. وهو الحاجه الملاحظه على فكره في المشروع ده، يعني هل عادي دولة تبيع لمتوسطي الدخل بالأسعار الخرافية دي؟ لا ده كمان في قرعة وسحب كأنها بتديهم فرص مجانية. يعني كمان مش كل ده، أنا كنت هقول لحضرتك مش كل الناس هيقدروا، او الموضوع مش سهل يعني ان انت تشتري شقه ب 8000 جنيه القسط بتاعها. لا ده كمان هتخش قرعه وسحب اكنك داخله حج، يعني اكنك رايحه تعملي حج. فكمان في مجهود عشان احصل على شقه غاليه بقسط 8000 جنيه. عايز اعرف وانت مهندس يا بهاء شاب، يعني امال الاسكان الخاص يعمل ايه فينا بقى؟ ما هو كمان ده ادهم فرصة للإسكان الخاص لما يلاقوا الحكومة القسط بتاعها 8000 جنيه في الشهر. تفتكري لما الإسكان الخاص بيضرب الضعف والضعفين طبعا، فده احنا بنتكلم في الحد الأدنى للقسط عشان اشتري شقة، اللي هي المفروض تبقى من مرتب الشاب او جزء من مرتبه عشان يبتدي حياته. ازاي هيبتدي حياته؟ ده المفروض ده بند من البنود اللي الواحد عايش بيها في حياته. تمام. عايز اسالك، اي شاب دلوقتي هو لسه متخرج واهله ساعدوه حتى لو في الجامعه حكوميه او طبعا جامعه خاصه ودي اسعارها طبعا عشرات الالوف في السنه، يعني بيحسبها بالورقه والقلم، بتقعد مثلا مع نفسك تقول امتى هقدر اجيب شقه كويسه معقوله تناسب شاب في بدايه حياته، محتاج قد ايه؟ طبعا يعني لو جينا الاسعار العاديه او الواحد كان بيفكر فيه مثلا بيتخرج يقول حاط سنتين ثلاثه عشان ابتديها، بعد ما احوش ابتدي اجيب شقه. بالمنظر ده طبعا الورق والقلم بيشطب على كل اللي هو عامله يعني بكل بساطه. ففعلا في اي حد عنده طموح، حتى لو عنده طموح الرقم ده يكسر اي طموح. انا عايزه منك رساله دلوقتي بتوجهها لنقول المسؤولين على هذا المشروع القومي، نقول مسؤولي وزاره الاسكان، تقول لهم اقول لهم ان كل فعل ليه رد فعل. يعني انتوا بتتعاملوا او انتوا بتعملوا المشروع لاهم فئه من فئات البلد اللي هي عصب البلد. لما يبقى عصب البلد، لما نكسر طموح عصب البلد ونكسر مقاديفه، تفتكر الرد الفعل هيبقى ايه؟ هنقوم البلد ازاي واحنا بنكسر في الفئه اللي هتقوم البلد؟ واحنا على فكره هنا في مصر زي كتير من الدول العربية احنا بنصنف عالميا اسمها مجتمعات الاطفال والشباب. احنا عندنا مجتمعات يعني الفئة العمرية الاطفال والشباب دي فئة عريضة جدا، عكس مثلا في بعض الدول المتقدمة جدا اوروبية هتلاقي فئة كبار السن والمسنين كبيرة. طبعا احنا هنا غير عددنا طبعا المهول، النسبة الاكبر للشباب والمراهقين. فلما الحكومة تخسر الفئة دي هي بتخسر نفسها، يعني كل ده عايد على البلد. هل عادي ان الشاب دلوقتي اللي لسه داخل اولى جامعة يبقى عينه امتى يتخرج عشان امتى الاقي وظيفة برة في بلد عربي او حتى بلد اجنبي؟ مبدئيا انا كل الجيل بتاعي ما بقاش يسأل يعني انت عايز تسافر ولا لا، بقى يسأل جات لك فرصة سفر ولا لا، او عايز تسافر فين. فبقت ثقافة السفر بره دي هي الديفولت او الرائجة خلاص. ما بقاش فكرة ان انت تفضل، يعني الجملة اللي هتلاقيها بتسمعها كتير انت هتقعد في البلد دي تعمل ايه؟ فاكيد يعني حاجة وحشة ان انت تسمع هتقعد في البلد دي تعمل ايه، يعني جا وصلنا المستوى ده فبالتالي ده. هل يا بهاء ده عادي طبيعي يحصل بعد ما قامت ثورة نالت بالعدالة الاجتماعية بالعيش والكرامة الإنسانية؟ هي قامت بس للأسف نتائجها لسه ما تشافتش. لما نتائجها تتشاف نبقى نتكلم بقى على الثورة تاني. أشكرك جدا بهاء البرولس، أشكرك جدا. أشكر حضرتك جدا، شرف لي بالله، شكرا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي اللي بيسعدني جدا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.